السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الغاشية، وهي مكية في قول الجميع، وهي 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بمعنى قد كقوله هل أتى على الإنسان؟ قاله قطرب، أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، أي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوال. وليس المقصود من الاستفهام على حقيقته الذي هو الاستخبار، لأن الله جل وعلا لا يستخبر من نبيه عليه الصلاة والسلام هل أتته، أنه أعلم بما كان وما يكون وما لو كان، كما قال أهل العلم لو كان كيف يكون، فهو لا يسأل عن شيء، لكن قالوا إنها للتحقيق بمعنى قد، وحديثها وهي القيامة التي تغشى القلوب والخلائق بأهوالها، أخبارها جاءت في سور تقدمت، ومنها ما لم يرد وسيأتي بعد هذه السورة بعد نزولها. المقصود أن الله جل وعلا يحقق مجيء الغاشية وحديث الغاشية. نعم. أي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها، قاله أكثر المفسرين، وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الغاشية، يعني كما قالوا في القارعة أنها القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها والحاقة، نعم، طامة صاخة. نعم. وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الغاشية: النار تغشى وجوه الكفار. ورواه أبو صالح عن ابن عباس، ودليله قوله تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقيل تغشى الخلق، وقيل المراد النفخة الثانية للبعث لأنها تغشى الخلائق. وقيل الغاشية أهل النار يغشونها ويقتحمون فيها. وقيل معنى هل أتاك، أي هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك. قال ابن عباس: لأن مثل هذا لا يدرك إلا بتوقيف من الله جل وعلا، هذا ما يدرك باجتهاد ولا يدرك برؤى ولا بتنبؤات ولا بشيء. نعم. قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هنا. وقيل إنها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله، ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك، وهو معنى قول الكلبي. قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال ابن عباس: لم يكن أتاه حديثهم فأخبره عنهم فقال وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة. قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل متضائل ساكن خاشع يقال خشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه، وخشع الصوت خفي. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. وقال ليس خاصا بالوجوه دون بقية البدن، بل الذل والانكسار والخضوع يشمل البدن كله. نعم. وقال قتادة وابن زيد: خاشعة أي في النار، والمراد وجوه الكفار كلهم. قاله يحيى بن سلام. وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى، قاله ابن عباس. ثم قال: عاملة ناصبة، فهذا في الدنيا، لأن الآخرة ليست دار عمل، فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنيا خاشعة في الآخرة. تتعب في الدنيا، هذا مشاهد في من يعبد غير الله جل وعلا، يتعب ويتحمل المشاق، ومع ذلك عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة، عاملة في الدنيا وناصبة فيها، نسأل الله. هم على غير هدى بل على ضلال، والمسلم يتكاثر أن يتعب لربه فيما يقربه إليه، وأولئك يعملون أضعاف أضعاف ما يعمله المسلمون، ومع ذلك هم في النار. ومنهم من يقول عاملة ناصبة في الآخرة، وتصلى كذلك في الآخرة، بدليل قوله وجوه يومئذ خاشعة، فهي عاملة ناصبة في الآخرة في النار، لأن النار فيها تعب وفيها طلوع وفيها نزول وفيها أمور وأهوال، فهي عاملة يعني أنها تعبة وناصبة تعمل في النار في مقاساة العذاب وأهواله. هذا قاله بعضهم، لأن الله جل وعلا يقول يومئذ، يومئذ أي في القيامة، وجمهور المفسرين على أن عاملة ناصبة في الدنيا وتصل نارا حامية في الآخرة. نعم. وقال قتادة وابن زيد خاشعة أي في النار، والمراد وجوه الكفار كلهم. قاله يحيى بن سلام، وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى، قاله ابن عباس، ثم قال عاملة ناصبة، فهذا في الدنيا، لأن الآخرة ليست دار عمل، فالمعنى وجوه عاملة ناصبة في الدنيا خاشعة في الآخرة. قال أهل اللغة يقال للرجل إذا دأب في سيره قد عمل يعمل عملا، ويقال للسحاب إذا دام برقه قد عمل يعمل عملا، وذا سحاب عمل. قال المذلي حتى شاءها كليل موهنا عمل بات اضطرابا وبات الليل لم ينم. نصبة أي تعبة، يقال عمل على صيغة فاعل، وهي تغني عن ياء النسب، وهي تغني عن ياء النسب، قال عملي، قال عمل، مثل ما يقال نهاري نهر في مقابل ليلي، قال يقول الشاعر ولست بليلي ولكني نهر، يعني نهاري، فيستغنون بهذه الصيغة فعل عن ياء النسب. بلا شك كل من تعب في الدنيا على غير هدى يدخل، لكن عاد هل يخلد أو لا يخلد أمر ثاني. نعم. ناصبة أي تعبة، يقال نصب بالكسر ينصب نصبا إذا نصبا تعب، نصبا إذا تعب، ونصبا أيضا، وأنصبه غيره، فروى الضحاك يعني أتعبه غيره. نعم. فروى الضحاك عن ابن عباس قال هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عز وجل وعلى الكفر، مثل عبدة الأوثان، وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصا له. وقال سعيد عن قتادة عاملة ناصبة، قال تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي يجرون على وجوههم في النار، وعنه وعن غيره يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم، فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار، كما تخوض الإبل في الوحل وارتقاؤها في صعود من نار وهبوطها في حدور منها إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس، وقرأ ابن محيصن وعيسى وحميد، ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير ناصبة بالنصب على الحال، وقيل على الذم، وقرأ الباقون بالرفع على الصفة أو على إضمار مبتدأ. والصفة أولى من الحال، لأن الذي تقدم نكرة، والنكرة يحتاج إلى صفة، بخلاف ما لو كان معرفة فيحتاج إلى حال. نعم. فيوقف على خاشعة، ومن جعل المعنى في الآخرة جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن وجوه فلا يوقف على خاشعة. وقيل عاملة ناصبة، أي عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. وعلى هذا يحتمل وجوه، وعلى هذا يحتمل وجوه يومئذ عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة خاشعة. قال عكرمة والسدي: عملت في الدنيا بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم: هم الرهبان أصحاب الصوامع. وقاله ابن عباس. وقد تقدم في رواية الضحاك عنه وروي عن الحسن قال: لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهل عليه سواد، فلما رآه عمر بكى فقال له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فلم يصبه، ورجى رجاء فأخطأه. وقرأ قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال الكسائي: التقهل رثاثة الهيئة، ورجل متقهل يابس الجلد سيء الحال مثل المتقحل. وقال أبو عمرو: التقهل شكوى الحاجة. وأنشد لعوا إذا لاقيته تقهلا. والقهل كفران الإحسان. وقد قهل يقهل قهلا إذا أثنى ثناء قبيحا. وأقهل الرجل تكلف ما يعيبه ودنس نفسه، وانقهل ضعف وسقط. قاله الجوهري. وعن علي رضي الله عنه أنهم أهل حروراء، يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث. قوله تعالى: تصلى نارا حامية، أي يصيبها صلاؤها وحرها. حامية شديدة الحر، أي قد أوقدت وأحميت المدة الطويلة. ومنه حمي النار بالكسر، وحمي التنور حميا فيهما، أي اشتد حره. وحكى الكسائي: اشتد حمي الشمس وحموها بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب: تصلى بضم التاء. وقرأ الباقون بفتحها، وقرئ تصلى بالتشديد، تصلى بالتشديد. وقد تقدم القول فيها في السماء، في قوله: وقد تقدم القول فيها في إذا السماء انشقت. وقال الماوردي: فإن قيل فما معنى وصفها بالحماء بالحمي فما معنى وصفها بالحمي وهي لا تكون إلا حامية وهو أقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل يعني ها وش هو وش فلا حملة شو الحمي غير الحمي، كونه حامي غير كونه محمية. لا مو بصحيح. لا، هي نار، ومن صفة النار أنها حامية، أقل أحوالها تكون حامية، يعني الوصف بالنار أشد من كونها حامية، لأن الشيء إذا تعرض للشمس وصف أنه حامي، أنها في حمو، لكن لا يصل إلى حرارة النار، نسأل الله العافية. فوصفت بهذا الوصف الناقص، فاختلفوا في المراد بالحامية على أربعة أقوال إلى آخره. المقصود أنهم يقولون كالمستجير من الرمضاء بالنار، الرمضاء حارة وحامية، لكن النار أشد حموا منها. نعم. قيل: قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أوجه. أحدها أن المراد بذلك أنها دائمة الحماء، الحمي، أنها دائمة الحمي، ويجوز الحمو. حمي الشمس، اشتد حمي الشمس وحموها بالياء والواو. نعم. ليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. نعم. الثاني أن المراد حتى أثناء اشتعالها نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، صلى الله عليه. نعم. الثاني أن المراد بالحامية أنها حمي من حمن أنها حمن من ارتكاب المحظورات، يعني محمية. نعم. وانتهاك المحارم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الثالث أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها أو ترام مماستها، كما يحمي الأسد عرينه، ومثله قول النابغة: تعدو الذئاب على من لا كلاب، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأسد الحامي. الرابع أنها حامية حما غير الذي لديه من القوة والشجاعة ما يحمي به نفسه. نعم. الرابع أنها حامية حما أنها حامية حما غيظ وغضب، مبالغة في شدة الانتقام، ولم يرد حما جرم ولم يرد حما جرم وذات، كما يقال: قد حمى فلان عقد حمي فلان إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى فقال: تكاد تميز من الغيظ. قوله تعالى: تسقى من عين آنية، الآني الذي قد انتهى حره من الإيناء، بمعنى التأخير، ومنه آنيت وآذيت وآناه، يعني الذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال له: اجلس، قد آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت عن مجيئك إلى الجمعة، وآذيت آذيت الناس بتخطي رقابهم. نعم. آنيت وآذيت، وآناه يؤنيه إيناء، أي أخره وحبسه وأبطأه، ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن. وفي التفاسير: من عين آنية، أي تناهى حرها، فلو وقعت نقطة منها على جبال الدنيا لذابت. وقال الحسن: آنية أي حرها أدرك، أو أي حرها أدرك، أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: بلغت أناها وحان شربها. قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قوله تعالى: ليس لهم، أي لأهل النار، طعام غير ناظرين إناه. ايش معناه؟ نضج. نعم. ليس لهم، أي لأهل النار، طعام إلا من ضريع. لما ذكر شرابهم ذكر طعامهم. قال عكرمة ومجاهد: الضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض، تسميه قريش الشبرق، إذا كان رطبا، فإذا يبس فهو الضريع، لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه، وهو سم قاتل، وهو أخبث الطعام وأشنعه. على هذا عامة المفسرين، إلا أن الضحاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء يرمي به البحر، يسمى الضريع، من أقوات الأنعام للناس، فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هزلا. والصحيح ما قاله الجمهور أنه نبت. قال أبو ذؤيب: رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعا بان منه النحائص. وقال الهذلي وذكر إبلا وسوء مرعاها: وحبسنا في هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود. وقال الخليل: الضريع نبات أخضر منتن الريح، يرمي به البحر. وقال الوالبي عن ابن عباس: هو شجر من نار، ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. وقال سعيد بن جبير: هو الحجارة. وقاله عكرمة. والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا. وعن ابن على ما يسميه، على الشجر الموجود في الدنيا الذي يسميه العرب بهذا الاسم. نعم. وقال سعيد وقال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، أشد مرارة من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأحر من النار، سماه الله ضريعا. وقال خالد بن زياد: سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال: بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم، حملها القيح والدم، أشد مرارة من الصبر، فذلك صبر. أشد مرارة من الصبر، فذلك طعامهم. وقال صبر. الحسن الحديث الضريع شيء. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه الله من العذاب. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون منه إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه، فسمي بذلك لأن آكله يضرع في أن يعفى منه لكراهته وخشونته. قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقا من الضارع، وهو الذليل، أي ذو ضراعة، أي من شربه شربه أي من شربه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن أيضا: هو الزقوم، وقيل هو واد في جهنم، فالله أعلم. وقد قال الله تعالى في موضع آخر: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وقال هنا: إلا من ضريع، وهو غير الغسلين. ووجه الجمع أن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد. قال الكلبي: الضريع في درجة ولا يجمع بين الضريع والغسلين للحصر، لا طعام إلا من غسلين، يعني هذا الصنف من المعذبين في جهنم ليس لهم ضريع، إنما لهم غسلين، وأولئك لهم ضريع، نسأل الله العافية. نعم. قال الكلبي: الضريع في درجة ليس فيها غيرها، والزقوم في درجة أخرى. ويجوز أن تحمل الآيتان على حالتين، كما قال: يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال القتبي ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار، أو من جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها، ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على النار. قال: وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا، يعني ليس في الآخرة، سواء كانت في الجنة أو في النار، مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس فيها إلا الأسماء، وأما الحقائق فتختلف. نعم. فالأسماء متفقة الدلالة، والمعاني مختلفة، وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. وقال القشيري: وأمثل من قول القتبي أن نقول: إن الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب، يبقي النبات وشجرة الزقوم في النار ليعذب بها الكفار. وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا ينبت في النار ولا أنهم يأكلونه، فالضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع وهلكت هزلا. فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم، وضرب الضريع له مثلا أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع. ولا يمنع أن يكون قوتهم الضريع، وإن كان في الأصل طعام للأنعام والبهائم، هذا من شدة النكاية بهم، نسأل الله العافية. نعم. قال الترمذي الحكيم: وهذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء، كأنه يدل على أنهم تحيروا في قدرة الله تعالى، وأن الذي أنبت الذي أخرج من الشجر الأخضر، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر فيه نار، وش أشد من هذا؟ يقول: لو كانت هذه الأمور مثل ما عندنا في الدنيا أكلتها النار وانتهت. طيب لماذا تأكل؟ لماذا لا تأكل الكفار وينتهوا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. نعم. وأن الذي أنبت في هذا التراب هو الضريع قادر وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على أن ينبته في حريق النار. جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارا، فلا النار تحرق الشجر ولا رطوبة الماء في الشجر تطفئ النار. فقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وكما قيل حين نزلت ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فلا يتحير في مثل تخريج الحديث. نعم. فلا يتحير في مثل هذا فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف القلب. أوليس قد أخبرنا أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال: سرابيلهم من قطران، وقال: إن لدينا أنكالا أي قيودا وجحيما وطعاما ذا غصة، قيل ذا شوك، فإنما يتلون عليهم العذاب بهذه الأشياء. قوله تعالى: الذي أمشاهم على أرجلهم. قوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني الضريع لا يسمن آكله. وكيف يسمن من يأكل الشوك؟ قال المفسر: صار مثل يضرب لمن لا فائدة فيه ولا خير فيه، فلان ضريع لا ينفع، لا يسمن ولا يغني، صار يضرب لمن لا نفع فيه. نعم. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضريع، فنزلت: لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذبوا، فإن الإبل إنما ترعاه رطبا فإذا يبس لم تأكله. وقيل: اشتبه عليهم أمرهم فظنوه كغيره من النبت النافع، لأن المضارعة المشابهة، فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة، وهي وجوه المؤمنين نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح، لسعيها أي لعملها الذي عملته في الدنيا، راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، ومجازه لثواب سعيها راضية. وفيها أعطيت الجنة بعملها، دخلوا الجنة برحمة الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح: وأنزلوا منازل الجنة على حسب أعمالهم بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم نعم بما كنتم تعملون. فالباء سببية، يعني بسبب عملكم، فالمنازل تنال بالأعمال، وأصل دخول الجنة إنما برحمة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. لسعيها أي لعملها الذي عملته في الدنيا، راضية أي في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها ومجازه لثواب سعيها راضية. وفيها واو، يعني مجازه على تقدير حذف مضاف. نعم. والمعنى: ووجوه يومئذ للفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة، والوجوه عبارة عن الأنفس. نعم، لأن الوجوه غير منفصلة من البدن، فالعذاب واقع على جميع البدن بما فيه الوجوه. نعم. في جنة عالية أي مرتفعة، لأنها فوق السماوات حسب ما تقدم. وقيل عالية القدر، لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. قوله تعالى: لا تسمع فيها لاغية أي كلاما ساقطا غير مرضي، وقال لاغية واللغو واللغى واللاغية بمعنى واحد. قال عن اللغى ورفث، وقال عن اللغى ورفث ورفث ورفث التكلم، عن اللغى ورفث التكلم. وقال الفراء والأخفش أي لا تسمع كلام لغو، اللغو لا فائدة فيه. نعم. وقال الفراء والأخفش أي لا تسمع فيها كلمة لغو، وفي المراد بها ستة أوجه. أحدها يعني كذبا ومهتانا وكفرا بالله عز وجل، قاله ابن عباس. الثاني لا باطل ولا إثم، قاله قتادة. والثالث أنه الشتم، قاله مجاهد. والرابع المعصية، قاله الحسن. والخامس لا يسمع فيها حالف يحلف بلا يسمع فيها حالف يحلف بكذب، قاله الفراء. وقال الكلبي لا يسمع في الجنة حالف بيمين برة ولا فاجرة. والسادس لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو، لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة، وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم، قاله الفراء أيضا. وهو أحسنها لأنه يعم ما ذكر ما ذكر. وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا يسمع بياء غير مسمى الفاعل، يعني مبني المفعول المجهول. نعم. وكذلك نافع، إلا أنه بالتاء المضمومة، لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وإذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي جاز التذكير والتأنيث، وإذا كان المؤنث الفاعل مفصول بينه وبين فعله بشيء جاز التذكير والتأنيث. نعم. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة لاغية نصبا على إسناد ذلك للوجوه، أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية. قوله تعالى فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. قوله تعالى فيها عين جارية أي بماء مندفق، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة الإنسان أن فيها عيونا، عيون بغير أخاديد تجري على الأرض ولا تنتشر ولا تفيض، إنما هي تجري في مجرى واحد وليس لها أخاديد، كما قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم. فعين بمعنى عيون، والله أعلم. فيها سرر مرفوعة أي عالية، وروي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين السماء والأرض ليرى ولي الله ملكه حوله. وأكواب موضوعة أي هذا الملك يقال لآخر من يدخل الجنة تمنى، ما يدري شو يتمنى، تنقطع به الأماني، فيقال له يرضيك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا، ملك أعظم ملك في الدنيا، يقول أي وربي، فيقال لك مثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال، وهذا منه، هذا آخر من يدخل الجنة ومن يخرج من النار. نعم. وأكواب موضوعة أي أباريق وأوان، والإبريق هو ما له عروة وخرطوم، والكوب إناء ليس له عروة ولا خرطوم، وقد تقدم هذا في سورة الزخرف وغيرها. ونمارق أي وسائد الواحدة نمرقة مصفوفة أي واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر وإنا لنجري الكاس بين شروبنا وبين أبي قابوس فوق النمارق. وقال آخر كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق. وفي مثل اللي تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق. نعم. وفي الصحاح النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها وبالكسر لغ وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاه يعقوب حكاها يعقوب وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة عن أبي عبيد. وزرابي مبثوثة قال أبو عبيدة الزرابي البسط. وقال ابن عباس الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق واحدتها زربية. وقاله الكلبي والفراء. والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة. وقيل بعضها فوق بعض قاله عكرمة. وقيل كثيرة قاله الفراء. وقيل متفرقة في المجالس قاله القتبي. قلت هذا أصوب فهي كثيرة متفرقة. ومنه وبث فيها من كل دابة. وقال أبو بكر الأنباري وحدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا حسين بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد قال صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وقرأ فيها وزرابي مبثوثة متكئين فيها ناعمين. قوله تعالى أفلا ينظرون إلى المبثوثة مفرقة مثل بس الزرع بس ما يراد تفريقه في مكان يقال بس علمه في الآفاق فهي مبثوثة يعني مفرقة. نعم. قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال المفسرون لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا. فذكرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء كما خلق الحيوانات والسماء والأرض. ثم ذكر الإبل أولا لأنها كثيرة في العرب ولم يروا الفيلة فنبههم جل. يقول القائل لماذا قال فلا ينظرون إلى الفيلة كيف خلقت لأنها أعظم. الله جل وعلا يخاطب الناس بما عندهم. الفيل ما رآه العرب وإن رآه بعضهم ما رآه كلهم بينما الإبل هي وسيلتهم. في عربي ما رأى الإبل لأن كان أعمى. نعم. فنبههم جل ثناؤه على عظيم خلقه قد ذل له للصغير يقوده وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض بثقيل حمله. وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. فأراهم عظيما من خلقه مسخرا لصغيره من خلقه يدلهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته. وعن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها ففكر ثم قال يوشك أن تكون طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى إن إغماء. شوف الآن من خلال القرآن ما رأى الإبل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بيتحدث عن الإبل قال يتوقع أنها طوال الأعناق وما رأى الإبل. ها؟ لا إذا حدث انتهت الحكمة. لا هذه مسألة ثانية. لكن قال بعض الحكماء وعن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا إبل فيه فكر ثم قال يوشك أن تكون طوال الأعناق. إذا وصفت ما يحتاج يوشك يصير ينقل نقل ما هو يتوقعه. قيل له طوال العناق ثم قال يوشك أن تكون هذا سفه. هذا هو استشف من كونها تخص دون غيرها أنها لها ميزة. وش هالميزة؟ وذكر من أوصافها لا بالتفصيل إلا الأعناق، فقال يوشك أن تكون طوال الأعناق. نعم. وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى إن إضماءها ليرتفع إلى العشر فصاعدا، يعني العشر ليالي. نعم. وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز ومما لا يرعاه سائر البهائم. وقيل لما ذكر السرور السرور المرفوعة قالوا كيف نصعدها، فأنزل الله هذه الآية وبين أن الإبل تبرك حتى يحمل عليها ثم تقوم، فكذلك تلك السرور تتطامن ثم ترتفع. قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب، قاله المبرد. قال ذكر في كتب اللغة لكنه بعيد أن يراد به هنا الآية الموجودة هنا، لأن الإبل إذا أطلق الشك أنه ينصرف على هذا الحيوان المخلوق، ولا ذكر من معاني الإبل في كتب اللغة أنه يراد به السحاب. نعم. قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيل الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب، قاله المبرد. وقال الثعلبي وقيل في الإبل هنا السحاب، ولم أجد لذلك أصلا في كتب الآئمة. قلت يذكر الشراح، شراح البخاري حينما ترجم رحمه الله باب نظر المصلي إلى السماء، باب النظر إلى السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال بعض الشراح إن المراد بالإبل هنا السحاب، لأنه الترجمة باب النظر إلى السحاب، والسحاب باب النظر إلى السماء، ولينظر إلى الإبل ما ينظر إلى السماء، اللهم إلا مع شيء من التأمل ودقة النظر، أن الإنسان الإبل أطول منه، فإذا نظر إلى الإبل يلزم من ذلك أن ينظر إلى السماء، لأن النظر البصر يذهب عمودي هكذا، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى وصل إلى السماء من الجهة الثانية. ومنهم قال مراد بالإبل هنا السحاب، ومنهم قال أن البخاري على عادته يشير إلى غير ما يذكر للآية التي بعدها كأنه قال أكمل. نعم. قلت قد ذكر الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب، قال أبو عمرو من قرأها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في التخفيف عنا به البعير، لأنه من ذوات الأربع يبرك فتحمل عليه الحمولة، وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال الإبلي عنا بها السحاب التي تحمل الماء والمطر. وقال الماوردي وفي الإبل وجهان، أحدهما وهو أظهرهما وأشهرهما أنها الإبل من النعم، والثاني أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته والمنافع العامة لجميع خلقه، وإن كان المراد بها الإبل من النعم فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان، لأن ضروبه أربعة: حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة، والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة فيها أتم. وقال الحسن يقول الإبل تبرك ويحمل عليها ما يراد حمله ثم تثور تقوم، وغيرها من الحيوانات يحمل عليها وهي قائمة. طيب ابن آدم إذا حمل، إذا أراد أن يحمل شيئا، هل الأفضل أن يتناوله بيديه وهو قائم، أو الأفضل أن يجلس فيحمله ثم يقوم؟ يجلس ثم يقوم. شو؟ ليس دائما حين نصير مثل نصار شيء ثقيل نصير هو واقف أفضل. لا لا الكلام على الصحي الأنفع للظهر. المهم أنه جالس ثم يقوم به. أنا سمعت هذا من بعض من له عناية بالطب لكن والله أشوف بصعوبة. هو أنا يقول أنفع للظهر يعني يشيله وهو جالس ثم يقوم. الله ما أدري الله ما فيه صعوبة. فيل إيه رابعنا ما يدري عن فيل شيء لذلك ما جابوا مصف شيء. نعم. وقال الحسن إنما خص لحظة الآية الثانية ما تدل أنه أراد السحابة ذكر بعدها السماء السحاب غير السماء. لا. نعم. وقال الحسن إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. وسئل الحسن أيضا عنها وقالوا الفيل أعظم في الأعجوبة فقال العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره. وكان شريح يقول أخرجوا بين أخرجوا له ناب الفيل له ناب فلا يؤكل. نعم. خلقت لمنافع كثيرة من الحلوبة يشرب لبنها ومن الأكولة يؤكل لحمها ومن الركوبة يركب ظهرها وهكذا. يقول هو نوع منه لأن جلده قريب من جلد الخنزير. نعم. وكان شريح يقول أخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت والإبل ها؟ نوع منه يعني نوع منه لأن يشبهه في جلده. ها؟ النابي ما في شك أنه إذا اجتمع كل ذي ناب من السباع. المقصود أن له ناب المسألة خلافية جاب لنا حياة الحيوان بذائب عبد الله. ها؟ المقصود أن ينظر حكمه في حياة الحيوان جاب درس قادم علما بأن الجمعة ليس فيها درس. الجمعة ما فيها درس. نعم. والإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم وإذا صغرتها دخلتها الهاء. فقلت أبيلة وغنيمة ونحو ذلك. وربما قالوا للإبل إبل إبل, إبل, إبل وربما قالوا للإبل إبل بسكون الباء للتخفيف والجمع آبال. قوله تعالى وإلى السماء كيف رفعت أي رفعت عن الأرض بلا عمد وقيل رفعت فلا ينالها شيء. وإلى الجبال كيف نصبت أي كيف نصبت على الأرض بحيث لا تزول. رفعت عن الأرض بلا عمد فلا يوجد عمد البتة أو يوجد عمد لا ترى خلاف إنه الله جل وعلا يقول بلا عمد ترونها مثل هذا لا ينفي أن يوجد عمد لكنها لا ترى على ما بين أهل العلم الخلاف في ذلك. نعم. حتى لو قلنا السحاب غير السماء. يعني جهة العلو. لا السماء حينما تكون صافية والسحاب حينما يوجد السحاب غير. نعم. كما قال وجعلنا في الأرض رواسي أي كيف نصبت على الأرض بحيث لا تزول، وذلك أن الأرض لما دحيت مادت فأرساها بالجبال، كما قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومدت. وقال أنس: صليت خلف علي رضي الله عنه فقرأ كيف خلقت ورفعت ونصبت وسطحت بضم التاء، أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السميقع ابن السميفع ابن السميفع السميقع وبه كان يقرأ محمد بن السميفع قاع قاف ابن السميقع ش عندك ش عندك سميفع ف لأن بطبعتنا من أول الكتاب إلى آخره بالقاف ها له على هذا ها هو عندنا في طبعتنا من أول الكتاب إلى آخره بالقاف وهو علم مشهور يمكن مراجعته فنشوف يضبط مع الفيل وما يتعلق به من حياة الحيوان الدرس القادم إن شاء الله. نعم. وأبو العالية والمفعول محذوف والمعنى خلقتها وكذلك سائرها. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء سطحت بتشديد الطاء وإسكان التاء، وكذلك قرأ الجماعة إلا أنهم خففوا الطاء وقدم الإبل في الذكر، ولو قدم غيرها لجاز. قال القشيري: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة، وقد قيل هو أقرب إلى ما يقال لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا. ليس مما يطلب ليس هذا ما يطلب فيه نوع حكمة، يعني في التقديم والتأخير. نعم. وقد قيل قال ولو قدم غيرها لجاز. نعم. إيه لا ولا ورد أن يتكلف شخص لو ما هو بلاغ يعرف شلون أنكر، لأن إجراء الحكمة بكلام الله جل وعلا وإيجاد الحكمة له لا شك أنه أكمل، لكن التكلف ما هو مطلوب. نعم. وقد قيل هو أقرب إلى الناس في حق العرب لكثرتها عندهم، وهم من أعرف الناس بها، وأيضا مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخرى، فهي يعني يرتفق بها وينتفع بها أكثر من غيرها. نعم. فهي مأكولة ولبنها مشروب، وتصلح للحمل والركوب وقطع المسافات البعيدة عليها والصبر على العطش وقلة العلف وكثرة الحمل، وهي معظم أموال العرب، وكانوا يسيرون على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس. ومن هذا حاله تفكر فيما يحضره فقد ينظر في مركوبه، ثم يمد بصره إلى السماء ثم إلى الأرض، فأمروا بالنظر في هذه الأشياء، فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر. قوله تعالى: فذكر، أي فعظهم يا محمد وخوفهم، إنما أنت مذكر أي واعظ، لست عليهم بمسيطر أي بمسلط. ذكر كما جاء في سورة قاف، فذكر بالقرآن، وأولى ما يذكر به ويوعظ به القرآن. نعم. لست عليهم بمسيطر، والتذكير وظيفته عليه الصلاة والسلام. فذكر إنما أنت مذكر، حصر صحيح أنه ليس بحقيقي وإنما هو إضافي، فيذكر وينذر ويحذر ويبشر، له وظائف عليه الصلاة والسلام، لكن الحصر هنا للاهتمام بشأن التذكير الذي هو الوعظ. نعم. لست عليهم بمسيطر أي بمسلط عليهم فتقتلهم. ثم نسختها آية السيف، وقرأ هارون الأعور بمسيطر بفتح الطاء، والمسيطرون وهي لغة تميم. وفي الصحاح: المسيطر والمسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله. وأصله من السطر لأن من معنى السطر ألا يتجاوز، فالكتاب مسطر، والذي يفعله مسطر ومسيطر. مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر يقال سيطرت علينا. وقال تعالى لست عليهم بمسيطر، وسطره أي صرعه، إلا من تولى وكفر استثناء منقطع، أي لكن سطره أي صرعه. ما يسمى صرع هذا، هذا نوع خاص ضرب مع الخد، تعرفون أنتم؟ ها؟ شو؟ إيه، بس الألم أي مكان؟ على أفاو، ما تجي هنا. لا، إحنا خاص بالخد، إذا ضربه بكفه قال اسطره. إيه، هذا السطر عندنا. وسطره أي صرعه، إلا من تولى وكفر استثناء منقطع، أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود إلا من تولى وكفر فإنه يعذبه الله. وقيل هو استثناء متصل، والمعنى لست بمسلط على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله يعذب. لست مسلط إلا على المثبت عند الخارجي. والمعنى لست بمسلط إلا على من تولى وكفر. عندك؟ لا يا شيخ. ها؟ والمعنى؟ والمعنى لست بمسلط إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر. فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. وروي أن عليا أتي برجل ارتد فاستتابه 3 أيام فلم يعاود الإسلام، فضرب عنقه وقرأ، فيعذبه الله العذاب الأكبر. فضرب عنقه وقرأ، فيعذبه الله عذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر. فضرب عنقه وقرأ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما فيه إلا من تولى وكفر. بس عندك زيادة؟ لا. وين أنت؟ منين تقرأ أنت؟ منين تقرأ؟ موجودة؟ لا ما فينا. هل أنت قرأت وش؟ منين؟ كيس تراج؟ نعم. وقرأ ابن عباس وقتادة ألا على الاستفتاح والتنبيه، كقول امرئ القيس ألا رب يوم لك منهن صالح. ومن على هذا للشرط والجواب فيعذبه الله، والمبتدأ بعد الفاء مضمر، والتقدير فهو يعذبه الله، لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان إلا من تولى وكفر يعذبه الله. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت، يقال آب يؤوب أي رجع. قال عبيد وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وقرأ أبو جعفر إيابهم بالتشديد، قال أبو حاتم لا يجوز التشديد، ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام. إيابهم، نعم، إيابهم بالتشديد قال أبو جعفر. وقرأ أبو جعفر إيابهم بالتشديد، قال نعم. أبو حاتم لا يجوز التشديد. ولو حاتم هذا السجستاني. نعم. ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام. صيام وقيام. لجاز مثله في الصيام والقيام، وقيل هما لغتان بمعنى. قال الزمخشري وقرأ أبو جعفر المدني إيابهم بالتشديد، ووجهه أن يكون فعالا مصدر عيب قيل من الإياب، أو يكون أصله إوابا إوابا فعالا من أوب، ثم قيل إيوابا كديوان من في دوان في ديوان، ثم فعل ما فعل بأصل سيد ونحوه. تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.